بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، فهذا هو الدرس الثامن نتناول فيه بإذن الله تعالى ترجمة الناظم صاحب هذه المنظومة المباركة الموسومة بأصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. من المعلوم أيها الإخوة الأكارم أن كتب التراجم لم تسعف بترجمة وافية لهذا الناظم، ومن الكتب التي ترجمت له كتاب منح الغفور في ذكر من أهمله صاحب فتح الشكور للعلامة أبي بكر أحمد المصطفى المحجوبي رحمه الله، ترجم له بترجمة مختصرة لمن أراد أن يرجع إليها. فهو الإمام العالم العلامة الفقيه الأصولي أحمد بن محمد ابن أبي كف أو قفة ابن أبي قفة هكذا ينطقونها، المحجوبي الولاتي الشنقيطي. المحجوبي نسبة إلى قبيلة المحاجيب وهي معروفة، الولاتي نسبة إلى مدينة ولاتة بالحوض الشرقي من بلاد موريتانيا، الشنقيطي نسبة إلى شنقيط وهي اليوم صارت علما بالغلبة على أهل بلاد موريتانيا، وكانت قديما تطلق على منطقة معينة من تلك الربوع اشتهرت بالعلم قديما. وهذا الناظم رحمه الله يذكر من ترجم له أنه كان فريد دهره ووحيد عصره وأعجوبة زمانه في الاطلاع على العلوم والمعارف، فقد كان رحمه الله تعالى مشاركا في سائر علوم الشريعة معقولها ومنقولها من تفسير وفقه وحديث وأصول وبلاغة ولغة ومنطق وكلام وما إلى ذلك، وقد اشتهر بتدريس العلم والانقطاع له وبالفتيا، فقد كان غرة أهل زمانه في الحكم والفتيا، وكان أقضى أهل زمانه وفارس ميدانه، إلى جانب ما عرف به من الزهد والعبادة والتقلل من الدنيا والإقبال على الله تعالى والحرص على تزكية نفسه والمحافظة على وقته. أحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، هكذا ذكر بعض من ترجم له. وكان رحمة الله تعالى عليه يتوقد فطنة وذكاء، فقد كان كثير النظم والتأليف، ترك تواليف كثيرة، فله نظم في أسماء الله الحسنى، وله نظم في التوحيد، وله نظم تبصرة ابن فرحون، وله نظم في القواعد الفقهية، وله نظم مغني اللبيب في علم النحو، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة. ومن جملة ما وصلنا من تواليفه هذا النظم المبارك. وكانت وفاته رحمه الله سنة 75 و200 وألف، من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما ذكره أبو بكر المحجوبي وهو الأرجح، وذلك لقربه من عهد الناظم. أحبتي في الله، هذا النظم المبارك للعلامة ابن أبي كف من أحسن ما يبتدأ به في دراسة علم أصول الفقه، وقد تميز هذا النظم بجملة من الأمور، منها أولا أنه نظم، والنظم أسهل في الحفظ من النثر، وهو أعلق بالذهن وأبقى من غيره في الذاكرة، كما قال ابن عاصم رحمه الله في المرتقى، قال: والنظم مدن منه كلما قصى، مذلل من ممتطاه ما اعتصى، وهو من النثر لفهم نسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. فالنظم أعلق بالنفس من النثر، يسهل حفظه ويطول بقاؤه في الذاكرة. ثانيا أنه مختصر موجز، أي قليل اللفظ كثير المعنى، وعدد أبياته 30 بيتا، يمكن أن يدرسه الطالب في مجلس أو مجالس معدودة ليتناول مضامينه. ثالثا أنه تناول مصادر الشريعة المتفق عليها والمختلف فيها في الجملة، ولم يفته منها إلا أقل القليل. من هنا تظهر أهمية هذا النظم المبارك، فمن درسه وأتقنه بشرحه يكون قد درس مصادر الشريعة المتفق عليها والمختلف فيها في الجملة، وهذا مهم جدا. فلا يليق بطالب العلم أن يمضي أشواطا في علم أصول الفقه ويدرس كتبا كثيرة وكبيرة وهو لم يحط خبرا بالمصادر التي بنيت عليها الشريعة. لأجل هذا وذاك، فهذا النظم إذن من أحسن ما يبتدأ به في علم أصول الفقه، يدرس قبل متن الورقات أو بعده. فهذا أيها الإخوة الكرام شيء مما ميز هذا النظم المبارك، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محبكم في الله عبد الله وحر البعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.